فضيلة الشيخ السائل، إذا طرأ على المؤذن طارئ ووقف أذانه، هل لمن تقدم ليؤذن مكانه هل له أن يكمل أم يبتدئ؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الاستخلاف في العبادة مشروع في مواضع، ومنها الصلاة، فلو طرأ على الإمام ما يوجب استخلافه لمن وراءه فإنه يشرح له أن يستخلف. فإذا كان هذا في الصلاة التي هي المقصد فمن باب أولى في الأذان، ولكن الذي اختاره بعض مشائخنا رحمة الله عليهم أن الأفضل والأولى أن يبتدئ الأذان من مكان من أن يبتدئ ويستأنف الأذان، بمعنى أنه لا يتم أذان الأول وإنما يبتدئه من جديد، فهذا أفضل وأكمل، وكذلك فيه خروج من الخلاف وهو أولى إن شاء الله، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.